متى تدعو في حجتك؟ قال ابن القيم في زاد المعاد: فضمنت حجته صلى الله عليه وسلم 6 وقفات للدعاء. الموقف الأول على الصفا، والثاني على المروة، والثالث بعرفة، والرابع بمزدلفة، والخامس عند الجمرة الأولى، والسادس عند الجمرة الثانية. وأحسن الظن بالله، فالموقف موقف إجابة، والساعة ساعة إجابة، وكل ما في الموقف يدعو إلى الإجابة. فما أقربك اليوم من الله وأنت لا تشعر، وما أحبك إليه وأنت لا تبصر، وما أعظم رحمته بك وأنت من القانطين. ويكفيك أنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة. ولذا كان من أعظم الذنوب أن يحضر عبد عرفة وهو يظن أن الله تعالى لن يغفر له، وكان أول ذنب تقترفه فور النزول من عرفة أن يبادرك شك أن الله لم يغفر لك. فإلى كل مريض أعيا أطباء القلوب وأحيا مجالس الذنوب، أبشر فقد حانت ساعة الخلاص. قال عبد الله بن مبارك: جئت سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاف على ركبتيه وعيناه تذرفان، فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ فقال: الذي يظن أن الله لم يغفر له. وروي عن الفضيل بن عياض أنه نظر إلى نشيج الناس ومكائهم عشية عرفة فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقا، والدانق يعني سدس درهم، أكان يردهم؟ قالوا: لا. قال: والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق. ولما لا يستجاب دعاؤك وأنت وسط مئات الألوف من الألسنة الذاكرة والأفئدة الخاشعة؟ ولا بد أن يكون فيهم من هو مجاب الدعوة بإذن الله، فتدخل في من قال الله تعالى فيهم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فإن لم ترحم بسبب عملك رحمت بسبب من حولك، وإن لم يغفر لك بضراعتك فقد كفاك الله بضراعة من جاورك. كثر خير الله وطيب. وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب، فقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس، فقال: معشر الناس، أتاني جبرائيل عليه السلام آنفا فأقرأني من ربي السلام وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كثر خير الله وطاب، خذوها من غير فقيه. سمع عبد الله بن عباس أعرابيا يقرأ: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فقال الأعرابي: والله ما أنقذهم منها وهو يريد أن يوقعهم فيها. فقال ابن عباس: خذوها من غير فقيه، الله أكرم منك يا حكيم. أنت الرحيم وأنت الكريم وحكمك يا رب في الكون جاري، أخافك ربي وأرجوك ربي، أحبك ربي وهذا شعاري. الله أكرم منك يا حكيم. كان حكيم بن حزام رضي الله عنه يقف بعرفة ومعه 100 ناقة و100 رقبة، أي 100 عبد، فيتصدق بها يبغي بها أن يعتق الله رقبته من النار، فيضج الناس بالبكاء والدعاء ويقولون ربنا. هذا عبدك قد أعتق عبيده، ونحن عبيدك فأعتقناه. يوم الصلح مع الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. شعثا أي متغير الأبدان والشعور والملابس لقلة تعهدهم إياها، غبرا ركبهم غبار الطريق من طول مشيهم وتعبهم فيه. وهذه المباهاة دليل على أن الله تعالى قد غفر لهم ورفعهم إلى مقام أعلى من مقام الملائكة، إذ لا تباهى الملائكة المطهرون إلا بمن هو أطهر منهم، لذا تجد الوجوه غير الوجوه، فالوجوه آخر ذلك اليوم ليست وجوه أول النهار، قد علاها النور وكساها البشر والسرور، ولذا لا يرى الشيطان في يوم أغزى له من هذا اليوم، لأن الذي فعله طيلة العام جعله الله اليوم هباء منثورا ونسفه من الأساس. من نسي ذكرناه، جدد العهد مع ربك، جدد العهد مع ربك إن كنت قد نسيت عهدك الأول معه وأنت في عالم الذر، واسترجع ذكريات الماضي لتستفيق من غفلة الحاضر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة، وأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. والحر الكريم لا ينقض العهد القديم، والبر الوفي لا ينسى عهد من لا ينساه طرفة عين، وكأن الله فرض عليك الحج لتعود إلى نفس المكان تذكيرا لك، لتستحي من نقض عهدك، بل لتجدده معلنا أنك ستظل وفيا لما تعلمته أثناء حجك، وستداوم عليه بقية حياتك بعد رجوعك إلى وطنك. وإلا فمن لم يوفي بعهده اليوم عوقب بالصد غدا. أفضل ما تقول يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال الحسين بن الحسن المروزي: سألت سفيان بن عيينة عن أفضل الدعاء يوم عرفة، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقلت له: هذا ثناء وليس بدعاء. فقال: أما تعرف حديث مالك بن الحارث؟ يقول الله عز وجل: إذا شغل عبدي ثناؤه علي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ثم قال: أما علمت ما قال أمية بن أبي الصلت حين أتى عبد الله بن جدعان يطلب نائلة، أي هدية وعطاء، قال له: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. ثم قال: يا حسين، هذا مخلوق يكتفي بالثناء عليه دون مسألة، فكيف بالخالق؟ ولأن الثناء خير عند الله سبحانه وتعالى من الدعاء، كانت سورة الفاتحة نصفين: نصف ثناء ونصف دعاء، ونصف الثناء هو المقدم لأفضليته.